لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل الشروع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الأذكار المتعلقة بعد الاستيقاظ من النوم، نعيد القواعد التي ذكرناها فيما سبق ونزيد عليها، لأن ضبط القواعد التي في هذا الباب هو أمر مهم جدا، هو أمر مهم جدا. القاعدة الأولى التي ينبغي أن تضبط في باب الأذكار والأدعية، القاعدة الأولى التي ينبغي أن تضبط في هذا الباب أن الأذكار ماذا؟ توقيفية. أن الأذكار ماذا؟ توقيفية. أن الأذكار توقيفية في اللفظ والعدد. أن الأذكار توقيفية في اللفظ والعدد. وهذه القاعدة ترد على من قال أو يزعم أنها ماذا؟ تجريبية. أنها ماذا؟ تجريبية. أن بعضهم قد يجرب ماذا؟ دعاء في موضع ما، فيجد منه نتيجة فيرى أنه يدعى بهذا الدعاء عند هذا الموضع، ولم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك. والشرع أخبرنا كما مر معنا أن الأذكار ماذا؟ توقيفية في اللفظ وكذلك في العدد، وكذلك كما سيأتينا إذا قيدت بمكان أو حال معين. فبعض الأذكار قد تقيد ماذا؟ قد تقيد بحال، وبعضها قد تقيد ماذا؟ بزمان. والأذكار المقيدة فائدتها تفوت بفوات محلها ولا تقضى. الأذكار المقيدة فائدتها تفوت بفوات محلها ولا تقضى. ولا تقضى ما معنى ذلك؟ لو أن رجلا استيقظ من نومه ولم يأتي ماذا بالأذكار، ولم يذكر بعد نومه، وعلم ذلك بعد فترة من ذلك، أي أنه نسي ذلك سواء نسيان أو عمدا، هل له أن يأتي بذكر النوم؟ لا، لأن الأذكار إذا حددت وقيدت بحال أو زمان لا بد من ماذا؟ من مراعاة التقييد. ولا تقضى. ولا تقضى أي إذا نسيها لا يقضيها. إذا نسيها ماذا؟ لا يقضيها إذا فات موضعها. كما قلنا كأذكار النوم لو تذكرها بعد أن استيقظ بساعتين أو ثلاث، هل له أن يأتي بذكر النوم؟ لا. هل له أن يأتي بذكر النوم؟ لا، لأنها ماذا؟ فات محلها. فات ماذا؟ محلها. الأمر الثالث أو الأمر القاعدة الأخرى التي في هذا الباب، القاعدة الأخرى التي في هذا الباب، الأذكار هي مجرد أسباب. الأذكار هي مجرد أسباب فقط. الأذكار هي مجرد أسباب فقط، ولا تنفع إلا إذا استكملت الشروط وانتفى عنها الموانع. الأذكار هي مجرد أسباب، والسبب لا ينفع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت ماذا؟ الموانع. وانتفت ماذا؟ الموانع. فمثلا جاء عند الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم السلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بالله أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. قد يأتي الذاكر بهذا الدعاء إذا نزل منزلا ما وقد يتأذى. الجواب على ذلك: الدعاء هذا مجرد سبب، والسبب كما قلنا لا تتحقق ولا يؤثر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فمر معنا من موانع إجابة الدعاء المعاصي والذنوب، فقد يدعو الإنسان ولا يستجاب ماذا له؟ لوجود مانع. فلا بد أن نعتقد أن الأذكار مجرد ماذا؟ سبب، أي لا تؤثر بذاتها، لا تؤثر ماذا؟ بذاتها، ولا تتحقق النتيجة منها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. النقطة الأخرى التي كذلك ينبغي أن تعلم في هذا الباب أنه لا يشترط كما قلنا عند الذكر الطهارة، لا تشترط الطهارة عند الذكر، لا يشترط أن يكون الذاكر هنا ماذا؟ على طهارة. فهو الآن يذكر بعد نومه مباشرة، والنوم ماذا؟ ناقض للوضوء، والنوم ماذا؟ ناقض للوضوء. فالطهارة ليست بشر، الطهارة كما قلنا ليست بشر. النقطة الأخرى التي كذلك ينبغي أن تعلم أن الأصل أنه لا يشرع رفع اليدين عند الأذكار، لا ترفع الأيدي عند الأذكار، لا ترفع ماذا؟ الأيدي عند الأذكار. أن الذي يأتي بذكر النوم أو بذكر الصباح أو المساء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. النقطة الأخرى التي كذلك ينبغي أن تعلم في هذا الباب: يجوز للذاكر أن يذكر قائما أو قاعدا أو مضطجعا، يجوز للذاكر أن يذكر قائما أو قاعدا أو مضطجعا، أي على كل أحواله. يجوز للذاكر أن يذكر قائما أو قاعدا أو مضطجعا، أي على كل أحواله، أي على كل أحواله. النقطة الأخرى كذلك التي ينبغي أن تضبط في هذا الباب الأصل في الأذكار عدم رفع الصوت بها، الأصل في الأذكار عدم رفع الصوت بها، أي يسمع نفسه فقط، إلا إذا أحيانا أراد أن يعلم غيره فله أن يرفع من أجل هذا القصد. لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن لا يرفع صوته بالذكر. ما هو الأصل؟ الأصل أن لا يرفع صوته بالذكر. فالأصل في الأذكار أن لا يرفع بها الذاكر ماذا؟ صوته. النقطة الأخرى كذلك التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب النقطة الأخرى التي تعتبر كذلك من قواعد هذا الباب أنه يكتفى بالأذكار الصحيحة عن الضعيفة، يكتفى بالأذكار الصحيحة عن الضعيفة. يكتفى بالأذكار الصحيحة عن الضعيفة، فالصحيحة فيها غنية عن الضعيفة. الأذكار الصحيحة فيها غنية عن الضعيفة. النقطة الأخرى كذلك التي ينبغي أن تضبط في هذا الباب، أن شرط حصول الأجر كاملا بإذن الله تعالى تواطؤ القلب واللسان عند الذكر. شرط حصول الأجر كاملا بإذن الله تعالى مواطأة القلب واللسان عند الذكر. مواطأة القلب واللسان عند الذكر. احنا الكلام على ماذا؟ على الأجر كاملا. وإلا نص جماعة من العلماء أنه لو ذكر فقط بلسانه فله الأجر، لكن أيهما الأكمل؟ أن يواطئ القلب اللسان، فهذا أبلغ في الخشوع وأبلغ في الاستحضار. هذه قواعد مهمة ينبغي أن تضبط في هذا الباب قبل أن نشرع في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فينبغي أن تحفظ وتضبط هذه القواعد التي في باب الأدعية والأذكار. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فقط بقيت نقطة مهمة كنا توقفنا عندها في الدرس السابق، ألا وهي الاختلاف الذي في الأذكار. فيقال كذلك يضاف للقواعد التي ذكرناها، يضاف للقواعد التي ذكرناها أنه لا يجمع بين الأذكار التي ينوب بعضها عن بعض. لا يجمع بين الأذكار التي بعضها ماذا ينوب عن بعض، بل نص العلماء أن ذلك مكروه. نص العلماء بل بعضهم نص بالتحريم، قالوا لا تجمع الأذكار التي بعضها ينوب عن بعض. ما الهدي في هذا الباب؟ أن يقال هذا تارة وهذا ماذا؟ تارة. مثال ذلك: ورد أكثر من ذكر في ماذا؟ في دعاء الاستفتاح للصلاة. فليس من السنة أن يأتي بكل أدعية الاستفتاح عند استفتاحه ماذا؟ للصلاة. فواحد يكفي، لأن هذه الأذكار بعضها ماذا؟ ينوب عن بعض. فيقال لا يجمع بين الأذكار التي بعضها ينوب عن بعض. لا يجمع بين الأذكار التي بعضها ينوب عن بعض، بل نص كما قلنا جماعة من العلماء على كراهية ذلك، بل نص بعضهم على تحريم ذلك، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل عنه أنه جاء بكل أذكار الاستفتاح في موضع، وإنما كان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. لكن ذكرنا ضابطا مهم: التي ينوب بعضها عن بعض. التي ينوب بعضها عن بعض، أن هناك ماذا؟ أذكار لا ينوب بعضها عن بعض، كبعض أذكار الصباح والمساء. ورد أكثر من ذكر، ورد أنه جمع وذكر صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: باب ما يقول أي النائم إذا استيقظ من منامه. وأشرنا إلى أن المصنف لم يرتب ماذا؟ كتابه، فذكر هنا ذكر الاستيقاظ من النوم، ثم ذكر ما يتعلق باللباس وهكذا. قال أخبرنا أبو يعلى وهو الإمام الحافظ المشهور أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور الإمام المشهور ومرت معنا ترجمته أحمد بن علي بن المثنى صاحب المسند أبو يعلى الموصلي قلنا أنه رحمه الله ولد في السنة العاشرة بعد المئتين وتوفي رحمه الله تعالى في السنة السابعة بعد ثلاثمائة وتوفي رحمه الله تعالى في السنة السابعة بعد أي قارب المئة أي من العلماء الذين ماذا عمروا وإذا كثر من روى عنهم لأنه قارب رحمه الله تعالى المئة قارب رحمه الله تعالى المئة وله مسند مشهور المعروف بمسند أبي يعلى مسند أبي يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي احنا مرت معنا قاعدة أن شيوخ المصنف ليسوا من رجال أصحاب الكتب الستة ومحمد بن أبي بكر المقدمي البصري ثقة حديث عند البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن عمير الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن ربعي بن حراش الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وفاته سنة 36 للهجرة هذا الحديث حديث صحيح وحديث حذيفة هذا أخرجه البخاري في صحيحه وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ قال هذا الحديث روي عن حذيفة عند البخاري بنحوه كما ذكر المصنف وروي كذلك عند مسلم من حديث البراء بن عازب فجاء عند مسلم من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال باسمك اللهم أموت وأحيا جاء عند مسلم من حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال باسمك وفي رواية باسمك اللهم وفي رواية باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ من نومه قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد أن ما أماتنا وإليه النشور هذا حديث البراء عند مسلم أنا كنا نبهنا إلى نقطة وستتكرر معنا أن الحديث نلاحظ أن الحديث نفس الحديث ولم نقل أن هذا الحديث متفق عليه لأن الحديث المتفق عليه أي بين البخاري ومسلم لا بد أن يكون عن نفس الصحابي فلو كان الحديث بنفس اللفظ لكن صحابي الحديث يختلف فليس متفقا عليه فنلاحظ أن هذا حديث البراء عند مسلم وهذا حديث حذيفة عند البخاري ولم نقل متفق عليه أي نستطيع أن نقول المتن متفق عليه لكن الحديث ليس متفقا عليه قال الحمد لله وهو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، هذا معنى الحمد. لا بد في الحمد ماذا؟ من المحبة والتعظيم، وبه يفرق بين الحمد والمدح. فالمدح قد يمدح الإنسان ولا يحب، قد يمدح كما يفعل بعض الشعراء ببعض أصحاب المال والمناصب، فيمدحه ويمكن ماذا؟ لا يحبه، فلا يقال أن هذا حمدا، وإنما يقال ماذا؟ مدحا. أما الحمد فلا بد من المحبة والتعظيم، وهذا الفرق بين الحمد والمدح. فالفرق بينهما أن في الحمد محبة وتعظيم، أما المدح فهو ثناء، أما المدح فهو ماذا؟ ثناء. قال: الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم ماذا؟ يسمى ماذا؟ موتا، ويسمى ماذا بالموتة؟ ماذا؟ الصغرى. الموت، وقيل أن النوم أخو الموت، فجاءت النصوص بتسمية ماذا؟ النوم موتا، كقوله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فقال ماذا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، فسمى ماذا؟ أطلق على النوم ماذا؟ موتا، وفاة. جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر، جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث كذلك عند البيهقي في الشعب وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ جاء عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. فقال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة ماذا؟ لا ينامون، وأهل الجنة ماذا؟ لا ينامون. لماذا؟ قال العلماء: لأن النوم يحتاجه ماذا؟ من يتعب ويمرض ويصاب بالإرهاق، وأهل الجنة ماذا؟ لا يصيبهم ذلك. قال العلماء: لأن النوم من يحتاجه؟ الذي يتعب والذي يمرض، وأهل الجنة ماذا؟ لا يصيبهم ذلك، وأهل الجنة ماذا؟ لا يصيبهم ذلك. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم ماذا؟ بأنه أخو الموت. ولذا قال في الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي بعد النوم، وإليه النشور. والمقصود بالنشور أي الإحياء للبعث يوم القيامة، المقصود بالنشور الإحياء للبعث يوم القيامة، الإحياء للبعث يوم القيامة، هذا المقصود بقوله ماذا؟ وإليه النشور. نعم. نوع آخر من القول: قال: حدثني محمد بن عبد الله بن حفص التستري قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. نعم، المقصود بقوله نوع آخر أي من الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، المقصود بقوله نوع آخر أي من الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، هذا معنى قوله نوع آخر، هذا معنى قوله رحمه الله نوع آخر، لأن هذه العبارة ستتكرر معنا نوع آخر، نوع آخر أي في الباب، أي ذكر آخر يقال كذلك، ذكر آخر ماذا يقال كذلك. لو نظرنا للأذكار التي جاءت بعد الاستيقاظ من النوم نلاحظ ماذا؟ أنها مشتملة على إعلان التوحيد، ومشتملة كذلك على الاستعاذة من الشيطان، ومشتملة كذلك على حمد الله جل وعلا، ومشتملة كذلك على سؤال العبد ربه العون على طاعته. لو لاحظنا ونظرنا في الأذكار الواردة بعد الاستيقاظ من النوم نلاحظ أنها مشتملة على أمور. الأمر الأول إعلان التوحيد، الأمر الثاني حمد الباري جل وعلا، الأمر الثالث الاستعاذة مانا من الشيطان، الاستعاذة من الشيطان، والأمر الرابع سؤال العبد ربه أن يعينه ماذا على طاعته. هذا في الغالب ما اشتملت عليه الأدعية التي في الباب، ما اشتملت عليه هذه ماذا الأدعية. يقول رحمه الله تعالى نوع آخر من القول. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن حفص التستري، محمد بن عبد الله بن حفص التستري وثقه جماعة وتكلم ماذا فيه جماعة. وصف رحمه الله تعالى بأنه كذلك إمام، وصف كذلك بأنه ماذا إمام. كان يعرف رحمه الله تعالى بابن القطان، وتستر تقع بإيران، وتستر تقع ماذا بإيران. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، يعقوب بن حميد بن كاسب المدني صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام المشهور الهلالي المكي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، محمد بن عجلان المدني وهو صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه على الصحيح في اسمه واسم أبيه، وفاته على الصحيح سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني، هذا الحديث من الأحاديث الثابتة في هذا الباب، رواه الإمام الترمذي في سننه، حتى رواه النسائي كذلك في عمل يوم الليلة وحسنه كذلك الشيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، بأن استيقظ ماذا معافا في جسده ليس به شيء ليس به أذى، وأذن لي بذكره. الآن لو أردنا أن نقول هل يجمع بين هذا الدعاء والدعاء الذي قبله؟ نعم، له أن يقول هذا وله أن يقول ماذا الذي سبق، لأن هذا يختلف عن الذي سبق. أن هنا في الذي سبق قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، وهنا ذكر آخر قال الحمد لله الذي رد روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره. لكن مما ينبغي ينبه له كذلك في هذا الباب أن التلفيق في باب الأدعية ممنوع، التلفيق في باب الأدعية ممنوع. ما معنى التلفيق؟ يأتي بشطر من حديث ويأتي بشطر آخر من حديث ويجعله ماذا كذكر واحد. ما معنى التلفيق؟ معنى التلفيق أن يأتي بشطر من حديث وشطر من حديث ويجعله ماذا كدعاء واحد. فهذا ذكر وهذا ذكر، ولا بد من التمايز ماذا بينهما، لأن هذا الباب كما مر معنا توقيفي، لأن هذا الباب كما مر معنا توقيفي. قوله صلى الله عليه وسلم وأذن لي بذكره، قال العلماء المراد بالإذن هنا الكوني والشرعي. المراد هنا بالذكر الكوني والشرعي. يعني كيف ذلك؟ المراد هنا بالذكر الكوني لأن الله جل وعلا أنعم على المسلم أنه ماذا؟ أنه مسلم، وخصه ماذا بهذا الذكر. قالوا ما وجه كونه ماذا ذكري؟ لأنه لم يأذن كونا جل وعلا بالذكر إلا لمن أذن له، أو إلا لمن هداه إلى الإسلام. وإحنا قلنا أن المسلم، إسلام المسلم اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكفر الكافر اجتمعت فيه الإرادة الكونية. فإذا قال العلماء هنا الإذن شرعي وكوني، الإذن هنا ماذا؟ شرعي وكوني. نعم. نوع آخر، قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن موسى بن وردان عن نابل صاحب العباء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول حين رد الله إليه روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم، عرفنا أن الحديث السابق صحيح والحديث هذا كذلك صحيح أي حسن. الآن حديث ثالث في الباب، قال نوع آخر، قال حدثنا أبو عروبة وهو الحسين بن محمد الحراني، الحسين بن محمد الحراني، الحسين بن محمد الحراني، وفاته رحمه الله تعالى في السنة 18 بعد 300. الحسين بن محمد الحراني أبو عروبة، وثقه الخليل في الإرشاد، وثقه الخليل في الإرشاد وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، وثقه الخليل في الإرشاد وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي، عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي متروك، وهذه العبارة من تعتبر كذلك من أشد العبارات في الجرح والطعن في الرواة، متروك أخرج له ابن ماجه، متروك أخرج له ابن ماجه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي، إسماعيل بن حياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط ماذا في غيرهم. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وفي رفع اليدين وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني، إمام صدوق يدلس، إمام في المغازي، إمام في المغازي، حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، وفاته سنة 50 و100. عن موسى بن وردان المصري، موسى بن وردان المصري صدوق ربما أخطأ، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، صدوق ربما أخطأ، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. عن نابل صاحب العباء، والمقصود بالعباء الكساء، الكساء قيل لعله كان يمارس ماذا هذه الحرفة، أي يبيع ذلك الأكسية، يبيع الأكسية، فلذا قيل صاحب العباء. وهو نابل المدني، نابل المدني مقبول، حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي مقبول. حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين, وفاته على الصحيح سنة 57 للهجرة, وفاته على الصحيح سنة 57 للهجرة بالمدينة, وصلى عليها إماما بالناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه كذلك الخطيب في تاريخ بغداد, وإسناده ضعيف جدا لا يصح, ضعيف جدا. الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, الحافظ له كتاب عنوانه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, خرج أحاديث النووي, كتاب الأذكار للنووي, قال عنه رحمه الله تعالى ضعيف جدا. قال عنه الحافظ ابن حجر ضعيف جدا, لأن في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك متروك, وفي إسناده نابل الذي روى عن عائشة مقبول, فلذا هذا الحديث لا يصح, هذا الذكر لا يصح. قال ما من عبد يقول حين رد الله إليه روحه, أي بعد استيقاظه من النوم, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, إلا غفر الله ذنوبه وكانت له مثل ولو كانت مثل زبد البحر, ولو كانت ذنوبه ماذا كثيرة, ولو كانت ذنوبه كثيرة, لكن هذا الحديث لا يصح, هذا الحديث لا يصح. نعم. نوع آخر, قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظن يحيى هكذا قال فضيل, قال من قال إذا استيقظ من منامه سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير, اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري, اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك, قال الله عز وجل صدق عبدي وشكر. نعم. ثم قال نوع آخر من الأدعية التي تذكر وتقال بعد الاستيقاظ من النوم, حدثنا ابن منيع, يقال ابن منيع ويقال ابن بنت منيع, ابن بنت منيع نسبة لجده من أمه الذي اعتنى به وأسمعه عدة أحاديث. وابن منيع هذا هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي, أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي المتوفى في السنة 17 بعد 300, المتوفى في السنة 17 بعد 300, صاحب كتاب معجم الصحابة, صاحب كتاب معجم الصحابة, ينسب لجده من أمه الإمام أحمد بن منيع صاحب المسند المشهور البغوي, الإمام المشهور أحمد بن منيع الإمام الذي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي البغدادي ثقة حديثه عند ابن ماجه, ثقة حديثه عند ابن ماجه. قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير المصري, وهو يحيى ابن عبد الله ابن أبي بكير المصري, يحيى ابن عبد الله ابن أبي بكير المصري ثقة حديثه عند البخاري ومسلم وابن ماجه, ثقة حديثه عند البخاري ومسلم وابن ماجه. قال حدثنا فضيل بن مرزوق الكوفي, فضيل بن مرزوق الكوفي صدوق يهم, حديثه عند البخاري في رفع اليدين وعند مسلم عند أصحاب السنن, حديثه عند البخاري في رفع اليدين وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن عطية وهو عطية ابن سعد العوفي, عطية ابن سعد العوفي الكوفي, وهو صديق وهو صدوق يخطئ كثيرا يدلس تدليسا قبيحا, صدوق يخطئ كثيرا تدليسه ماذا قبيح. فهو سمع من أبي سعيد الخدري لكنه سمع بعض الأحاديث ثبت أنه سمعها من الكلب، وبدل أن يقول يسمي الكلب يقول حدثنا ماذا أبو سعيد، ولا يقصد به ماذا الخدري، وإنما يقصد به ماذا الكلبي، وإنما يقصد به ماذا الكلبي. حتى الحافظ ابن حجر في كتابه، الحافظ ابن حجر في كتابه المشهور تعريف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس، يقول عنه رحمه الله تعالى: مشهور بالتدليس القبيح، مشهور بالتدليس القبيح الذي يعرف هو من صور تدليس الشيوخ. يعني الآن لما يقول حدثني أو عن أبي سعيد، هنا مثلا صرح باسمه، لكن حيان يقول حدثني عن أبي سعيد لا يعرف هل هو أبو سعيد الخدري أو غيره. ولذا هذا الحديث الشيخ الألباني قال أنه ضعيف، كما في السلسلة الضعيفة هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني ماذا؟ بأنه ضعيف، كما في السلسلة الضعيفة تحت رقم 38600 بعد 2000، أي 2638، قال عنه الشيخ الألباني ضعيف. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، هذا الحديث رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وقال عنه الألباني ضعيف، كما في السلسلة الضعيفة، كما في السلسلة الضعيفة تحت رقم 2638. قال: من قال حين إذا استيقظ من منامه سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا الشطر من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في مواضع أخرى، هذا الشطر من اللهم، هذا الذكر وهذا الشطر من الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله في مواضع أخرى، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله إذا أخذ ماذا مضجعه للنوم، إذا أراد أن ينام. فجاء عند الترمذي في سننه من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وصححه الألباني، جاء عند الترمذي في سننه من حديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. جاء عند الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه، صححه الألباني، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث يوم تبعث أو تجمع عبادك. وجاء من حديث حفصة زيادة عند أبي داود، لكن الألباني يرى أنها ضعيفة. جاء عند أبي داود في سننه من حديث حفصة أنه كان يقول ذلك ثلاثة، لكن هذه الزيادة يرى الألباني أنها ضعيفة، يعني تكرار هذا الدعاء ثلاث مرات حكم عليها الشيخ الألباني بأنها ضعيفة، والصواب قال مرة واحدة، الصواب ماذا؟ مرة واحدة. فجاء التثليث بها عند أبي داود من حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها، لكن التثليث ضعيف، قال الشيخ الألباني الصواب مرة واحدة كما في حديث حذيفة، فالشطر منه ثابت. قال الله عز وجل: صدق عبدي وشكر، أي فيما قال وشكر، أي ما مننت به عليه، لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في الضعيفة. نعم. نوع آخر: قال أخبرني أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الشباب بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا دخل بيته وآوى إلى فراشه ابتدره ملكه وشيطانه يقول الشيطان اختم بشر ويقول الملك اختم بخير فإن ذكر الله عز وجل وحمده طرد الملك الشيطان وظل يكلأه وإن هو انتبه من منامه ابتدره ملكه وشيطانه فيقول له الشيطان افتح بشر ويقول له الملك افتح بخير فإن هو قال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقال الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فإن هو خر من فراشه فمات كان شهيدا وإن قام يصلي صلى في فضائه. نعم. ثم قانع آخر أي من الأدعية التي في الباب قال أخبرني أبو يعلى وهو الإمام أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي صاحب المسند كما ذكرنا المتوفى في السنة السابعة بعد 300 قال حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة النسائي ثقة صاحب كتاب العلم ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قال حدثنا شبابة ابن صوار الفزاري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا المغيرة ابن مسلم المدائني ولما يقال في عن الراوي مدائن نسبة لمدائن العراق وهذه المدائن توفي فيها من؟ حذيفة رضي الله عنه وفاته سنة 36 بالمدائن والمقصود بالمدائن بمدائن العراق والمغيرة ابن مسلم المدائن صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه والشيخ الألباني حكم بأنه ضعيف وسبب ذلك أن ابن الزبير عنعن ولم يصرح بالتدليس لأن أبا الزبير عنعن أي روى بالعنعنة ولم يصرح أنه سمع الحديث من جابر فلذا حكم الألباني أنه ماذا ضعيف وهذا الحديث كذلك رواه أبو يعلى في مسنده قال إن العبد إذا دخل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملكه وشيطانه أي قريناه ابتدره أي تسابق عليه هذا معنى ابتدره يقول الشيطان اختم بشر أي اختم عمله ماذا بشر قبل ماذا قبل نومه ويقول الملك اختم بخير أي عمله ماذا بخير ولذا من الحكم ذلك كما مر معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء إلا فيما كان فيه خير قالوا الحكمة من ذلك حتى يختم له بخير فهو الملك يقول اختم بخير والشيطان يقول له اختم بشر قال فإن ذكر الله عز وجل وحمده طرد الملك الشيطان لأن الذكر يطرد ماذا؟ الشيطان. قال وظل يكلأه أي يحفظه، أي الملك ظل يحفظ هذا الذاكر ويحميه. قال وإن هو انتبه من منامه، أي الآن نام واستيقظ، ابتدره ملكه وشيطانه أي كذلك، فيقول له الشيطان افتح بشر، أي افتح يومك ماذا بشر، أو عملك ماذا بشر بعد نومك، ويقوله الملك افتح بخير. فإذا هو قال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالت أي ولو زالت، قيل أن تزولا أن تضطربا عن أماكنهما. فمن نعم الله جل وعلا أنه حفظ السماء وحفظ الأرض ولم يقدر ماذا اضطرابهما عن مكانهما. ولئن زالت أي ولو زالت إن أمسكهما من أحد، أي لا يقدر أحد كائنا من كان على ماذا؟ على إمساك السماء والأرض، على إمساكهما وردهما إلى مكانهما من بعد، إنه كان حليما غفورا. قال العلماء حليم في تأخير العقاب وغفور لمن تاب، قال العلماء حليم في تأخير العقاب، لأن من أسمائه جل وعلا الحليم، ومعنى هذا الاسم في حقه جل وعلا قال هو الذي لا يعاجل العاصي بالعقوبة بل يمهله لعله يتوب لعله يرجع. والغفور أي لمن تاب. وقال الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع، أي لأن لا تقع، أن تقع أي لأن لا تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا إذا أذن لها بالوقوع، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال فإن هو خر من فراشه فمات كان شهيدا، أي لو جاء بهذا الذكر ثم مات بعده مباشرة كتب له أجر الشهيد. قال وإن قام يصلي صلى في الفضائل، أي في أجر ماذا؟ متضاعف، أي يضاعف له ماذا؟ الأجر في خير كثير. لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. نوع آخر، قال أخبرني أبو العباس الجرادي قال حدثنا جعفر بن محمد بن المدائني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الله عن محمد بن واسع عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إلا قال الله صدق عبدي. نعم. نوع آخر في الباب ختم به باب الأدعية التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، قال أخبرني أبو العباس الجرادي الموصلي، لم أجد له ترجمة، أبو العباس الجرادي الموصلي، والذي ذكر أنه من الموصل أبو نعيم، لأنه روى له حديث من طريقه أو روى حديثا من طريقه، فذكر أنه من الموصل من العراق. قال حدثنا جعفر بن محمد المدائني الثقفي، جعفر بن محمد المدائني الثقفي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، وذكره ابن حبان في الثقات، ووفاته سنة 59 و200، ووفاته سنة 59 و200. قال حدثنا أبي وهو محمد بن جعفر، حتى والده اسمه محمد بن جعفر المدائني الثقفي، ترجم له كذلك الخطيب في تاريخه في تاريخ بغداد. قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الله الصحيح عبيد الله، محمد بن عبيد الله العزرمي، محمد بن عبيد الله العزرمي متروك الحديث، متروك الحديث كما قال عنه الدارقطني ذلك وغيره. عن محمد بن واسع البصري، عن محمد بن واسع البصري ثقة حديث عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. ثقة، حديث عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن سيرين الإمام المشهور، وفاته في السنة 110 بعد 100، حديث عند أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث تفرد به المصنف وقال عنه الألباني في تخريجه لكتاب الكلم الطيب: ضعيف جدا. قال الألباني عنه، الألباني خرج كتاب الكلم الطيب، أي أحاديث الكتاب كلم الطيب لابن تيمية، ابن تيمية له كتاب كلم الطيب وسبق أن أشرنا إليه. الألباني خرج أحاديثه فحكم على هذا الحديث الألباني بأنه ضعيف جدا، أي لا يصح، لأن في إسناده محمد هذا بن عبيد الله، قيل عنه ماذا؟ متروك الحديث. قال رسول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول، أي يستيقظ من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، أي قدر اليوم واليقظة وخلقهما، أي حقيقة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا من العيوب، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا، أي بعد أن يقول هذا يقول الله جل وعلا: إلا قال الله صدق عبدي. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبه. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن مرة قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يحيى بن راشد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا سماه قميصا أو رداء أو عمام يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. نعم. بعد أن انتهى المصنف من الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، شرع رحمه الله تعالى في ذكر باب للأذكار التي تقال عند ماذا؟ عند لبس الثياب. عند لبس ماذا؟ الثياب. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.